إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لتعلموا عباد الله أن العبودية لله تعالى لا تقوم ولا تتحقق إلا بمحبة الله، إلا بمحبة الله ورجائه والخوف منه. فهذه أركان العبادة: الحب والخوف والرجاء. الخوف من الله ورجاؤه سبحانه مبني على محبته تعالى، ولهذا حثنا الله عز وجل على فعل الطاعات، وبين لنا فضلها وثوابها وثمراتها لنكثر منها، حيث أن العبد يسمو بها إلى الدرجات العالية والمنزلة الرفيعة عند الله. ووصف لنا ربنا الجنة وما فيها من أنواع النعيم والكرامة: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي القرآن من وصف الجنة ما لا مزيد عليه، وقد حذرنا الله عز وجل من معصيته، وبين لنا عاقبة من عصاه وتمرد عليه، وإثم من عصى، وآثار تلك الذنوب والمعاصي على قلب العبد وعمله، حتى نبتعد عن كل ما فيه مضرة لنا في الدنيا والآخرة. كل هذا حتى يكون العبد دائما بين الخوف والرجاء، لا يأمن عذاب الله ولا ييأس من رحمة الله. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب. وإياي فارهبون، إن بطش ربك لشديد. ويحذركم الله نفسه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقد جاء من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يثمر في قلب المرء الخوف من الله وخشيته تعالى حق خشيته. يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة، خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته سادزا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. كيف أنعم؟ يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، واجتمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. عباد الله، إن العبد إذا علم أن الله شديد العقاب شديد العذاب ذو انتقام، حمله على أن يخاف من الله عز وجل، فيسارع إلى العمل الذي ينجيه من عذاب الله من الإيمان والعمل الصالح. والذي ينتفع بهذه الآيات والأحاديث هم أهل الإيمان، الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، فمن أعظم الآيات رجاء في الله وفي دار كرامته: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.